Mahkama! محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن على الوداع مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. صراصة بريد محكمة الفن يا حلاوتها، دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي؟ للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب ريعوه، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، لو ما جابش ادلة او قدم محكمة الفن. اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. جاهز يا شاويش؟ تمام يا حضرة القاضي. جاهزة يا حجبة؟ تحت أمرك. ممكن نعرف من حضرتك طبيعة المهمة اللي هنقوم بيها يا سيادة القاضي؟ طبعا هقول لكم عليها. وصلت لمحكمة الفن الغنائية 100 شكوى فنية، موضوعاتها كلها بتدور حوالين المعاكسات الغرامية في شارع الحب. مهمتكم الصعبة هي القيام بحملة تفتيشية مفاجئة للقبض على هؤلاء الفنانين والفنانات الشحاتين والشحاتات المتسولين للغرام والمتسولات، وتقديمهم في أقرب فرصة للمحكمة. علم يا سيادة القاضي. يلا بينا يا شاويش. سناوي تنفع يوم القيامة. يعطيك لله يعطيك، والنبي إحسان لله، قلت على الله على الله، وأنا قلت كمان لله. اقرا لله لله. روح لله يا جميل يا جميل لله، من قدم شيء بيدي الآن. لله لله يعطيك لله يعطيك، حبني والنبي ده أنا حبيتك، ربنا يا جميل يعمر بيتك. زودتها يا شحات اسرع، ما يسهر لكش عيون، روح ما يحمر لكش كفون. لله لله شحاتين الغرام على الله، ما تقولش على الله ولا يحنن، لا تخلي الساحة تتجنن. أما بايخين قوي، هو الحب بالقوة؟ لازم نقبض عليهم حالا وياخدوا جزائهم. طولي بالك يا حجبة، طولي بالك، يمكن ليلى تستغيث. واحنا هنستنى لما تستغيث، ما انت شايف سدين عليها السكة ازاي. اديني اديني معاد، اديني معاد لله. بقى كده واكثر من كده، يا سلام عليك كده، ايه كل ده باين عليك طماع. هو كده هو كده الشحاتين انواع. ايه بس احلالك تحن للغير، لله نيادك يا فاعل الخير. قلت على الله على الله، وانا قلت كمان لله لله لله. اوعى حد منكم يتحرك، حد خد ايده من يا حجبك. هات ايدك انت وهو. انت ايه اللي جابك في شارع الحب يا ليلى؟ عندي معاد مشغولة عليك. قصدك راندفو. يلا بينا يا شاويش. يا تاكسي الغرام يا مقرب الزعيم، انت بيه الحمام والسكة الحديد، لا لكن حين ولا مطريق. يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام. حلو، شايف يا شاويش تاكسي الغرام اللي وقف هناك ده؟ ايوه يا حجب. وشايف الاثنين اللي ركبوا فيه دول؟ الله، دي ليلى ومعاها فنان. شايف قاعدين يقربوا من بعض ازاي؟ اي والله دول زودوها حبتين. تعال نقرب منهم ونسمعهم بيقولوا ايه. على شهادتي انتوي بالنار ولا احبتي، وادخل جهنم وانشري واصرخ واقول يا تهوتي. علشانك انت انتوي بالنار ولا احبتي، يه يه يه. شايفة يا حجبة بتميل عليه ازاي وهو بيميل عليها؟ مستني ايه يا شويش؟ ما تقبض عليهم. اقبض؟ وهو كذلك. انا عايزة حاجة. حاجة ايه؟ حاجة كذلك؟ اكل ايه؟ امال عايزة ايه؟ عايزة افضل، عايزة افضل، عايزة افضل، مش عارفة. ما تتخضش يا استاذ، ده شويش نظري. بتعملوا ايه في تاكسي الغرام في ساعه زي دي والقوم نيام؟ ها وانت ملك انت. وانا مالي ازاي؟ لازم اعرف كنتوا رايحين فين. رايحين على البلد اللي اتسمى شملنا وشاق، نفرح ونغني ونودع بالاشواق. لو انت فاكراني ساذج ولا ايه؟ ها يلا يا حجبه، يلا حطيهم في البوكس. اتفضل قدام انت وهي. اسمعي لي كلمه واحده. ولا كلمه، اللي عنده كلام يبقى يقوله بعدين. بدي اعرف، نفسي اعرف، احنا رايحين فين؟ ما انتش عارف انت رايح فين. رايحين نكمل النزهه الغراميه في محكمه الفن الغنائيه. ماشية يما بتميل راسي. حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل. يا واد اسكت ما تنطقش، يا واد وسع عشان امشي. اعمل معروف يا بعود ملفوف، يا اللي خدودك بنو المشتوف. يا راجل انت بتشيل مش عيب على أحبك ولا قدك مية يا ابو العين العسلية. روحي حياتي بتغني عليا وبتلعب بيا. ولا مالي يا ابوي ولا مالي. لا يا يا شيخ. امال مين اللي كان عمال يتنطط من شويه ويقول اعمل معروف يا بعد ملفوف؟ والله منعتك يا شيخ متلوف. كان في حاله جات له باله هم سما. ما تفرحش فيه، ما هي جات لك معاه. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. انت يا جدع انت بعنين عسلية، انت مش عاوزين تعليقات غنائية. كان في ندانة سومت خبي. معلش النبادي، مش ممكن ابدا عشان خاطري. الله يا عالي، انت ازاي تتهوني في حقك وتسامحيه من بعد ما تعرض لك ووجه لك معسول الكلام على قارعة شارع الحب والغرام؟ ودي فيها حاجة. فيها على الاقل ست اشهر قدام انت وهو وهي وهو وهي. فورا الى محكمة الفن الغنائية. محكمة ايه ده يا حجبة؟ كل دول متهمين من كل نوع يا سيادة القاضي. طب ده مين؟ ده شحات غرام زبطناه بيشحت الحب باعزب الانغام. طيب قولي لنا يا ليلى، ما هي الالفاظ التي استخدمها الشحات المجنون لاستعطاف قلبك الحنون؟ كلام كثير مش عارفه ايه. ما انتش فاكره قلبك ايه؟ هفتكر كل لو عيني جت تاني تاني. مفيش مانع غيره يا حجبه. ده بقى مجنون ليلى الثاني. عيط ليه يا رمي. الله يجازيه مجنون ليلى، ويا ريتني ما قريت رواياته. هو قص ذنبه ايه بس؟ بطني ورباني الخيله، وبقيت مجنون زي حالاته. تستاهل تستاهل، علشان تاني مرة تبقى تحرم تقرأ روايات غرامية من قبل ما تاخد موافقة محكمة الفن الغنائية. محكمة، بالنسبة للقضية الأولى المتهم فيها الشحات والمجنون فتحال أوراقهما فورا إلى مفتي الفنون. أما بالنسبة لباقي الفنانين المتهمين فسوف نصدر في قضاياهم أحكام ولو بعد حين. رفعت الجلسة. الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية. صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجاي.